لله رب العالمين والصلاة والسلام في سورة الشمس. أما بعد، قال المصنف رحمه الله في بدايتها قال الإمام أبو جعفر أحمد الطحاوي الوراق: هذا ذكر بيان معتقد أهل السنة والجماعة لفقهاء الملة. هذه العقيدة تسمى العقيدة الطحاوية نسبة لمصنفها رحمه الله، وهو الإمام أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي من أزد. الطحاوي نسبة إلى قرية في مصر اسمها طحا، وهو من أعلام الإسلام. قال عن الإمام الذهبي رحمه الله قال: الإمام الثقة. وأثنى عليه ابن كثير أيضا في البداية والنهاية، قال: ثقة عدل إمام حجة. وهو أحد، وقال: وهو أحد الجهابذة الحفاظ. والإمام أبو جعفر فقيه ومحدث، ومن ممن صنف في العقيدة. فمصنفاته مثلا في الحديث مشكل الآثار، كتاب معاني الآثار أيضا، وفي العقيدة وفي الفقه نوادر الفقهاء، وفي العقيدة العقيدة الطحاوية. ومما يميز هذا المصنف أولا أنه من المتون المتقدمة جدا في هذه الأمة. فالإمام الطحاوي رحمه الله توفي سنة 321، يعني يكاد يكون قد شارف القرون المفضلة 321، وأجمعت الأمة على جلالته والثناء عليه ومدحه رضي الله رحمه الله. ولأن المصنف رحمه الله حنفي وعاش في بيئة حنفية، صدر عقيدته بأن هذه العقيدة هو ما يعتقده أئمتكم أيها الأحناف من إمامهم أبي حنيفة ومن تلميذيه أبي يوسف ومحمد بن حسن الشيباني. كان يقول: هذا ما يعتقده الإمام أبو حنيفة وتلامذته، فخذوا هذا المعتقد واعتقدوه. وهذه الميزة الأولى للطحاوية، أنها متقدمة. الميزة الثانية أنها مختصرة، فليست عقيدة طويلة، وإنما هي مختصرة شاملة جامعة. الأمر الثالث أنها سهلة الحفظ، ألفاظها سهلة واضحة، ليست فيها صعوبة. الأمر الرابع أنها شاملة. كيف شاملة؟ شاملة الموضوعين اثنين ذكرها المصنف رحمه الله في المقدمة. قال: معتقدين في أصول الدين مثل الإمام بالله واليوم الآخر والملائكة والكتب والنبيين. إذا قال معتقدين في أصول الدين. والأمر الثاني في معتقد أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات وغيرها. في الأسماء والصفات: ولا شيء مثله، وإثبات الله عز وجل يتكلم كما سيأتي. وشملت أيضا أصول الدين من أركان الإيمان الستة وغيرها، فشملت أحكام السحرة والكهان ونحو ذلك كما سيأتي، فهي شاملة. هذا مما يميز هذه العقيدة. وكتب الله عز وجل لها القبول، فحفظها أهل طلاب العلم على مر العصور وتسابقوا على شرحها تصنيفا وشرحا لفظيا لغزير فائدتها وجزالة ألفاظها رحمه الله. وإذا قيل: ما هو موضوع العقيدة الطحاوية؟ موضوعها أمران اثنان. الأمر الأول هو ما ذكر، قال: هذا ذكر بيان معتقد أهل السنة والجماعة، ثم بعد ذلك ذكر ما هو هذا الموضوع الذي شمله، وهو ما يعتقدون في أصول الدين. قال وما يعتقدون من أصول الدين، فهذا هو موضوع العقيدة الطحاوية، أصول الدين، ذكر أصول الدين وذكر معتقد أهل السنة والجماعة في غير أصول الدين كما يظهر في العقيدة كما سيأتي. ذلك قال هذا ذكر بيان معتقد أهل السنة والجماعة على فقهاء الملة، يعني على فقهاء الملة، على فقهاء ملة الإسلام، وكان يقول لهم هذا معتقد الإمام أبي حنيفة وتلامذته فخذوا به. قال الإمام أبي النعمان أبي حنيفة النعمان ثابت الكوفي، وإليه ينسب المذهب، وهو إمام عظيم جليل نفع الله عز وجل به. قال الإمام الشافعي ما من فقيه في يده محبره إلا والإمام أبي حنيفة له عليه فضل، وأخذ بآرائه ثلة كثيرة من المسلمين، وهو رحمه الله من كبار العباد إضافة إلى أنه من العلماء. قالوا وأبي يوسف وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري، هذا تلميذ الإمام أبي حنيفة، وقد كان قاضيا ولقب بقاضي القضاة، وإن كان هذا اللفظ لا يصح لكن لقب في عصره بهذا اللفظ، يعني رئيس القضاة في عصره، وكان من قضاة الحذاق الأذكياء. قال وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني، هذا من تلاميذ أيضا أبي حنيفة، وهذان من أبرز طلاب وتلاميذ أبي حنيفة رحمه الله. قال رضوان الله عليهم أجمعين، وهذه اللفظة اللي رضوان الله عليه أجمعين تصح للصحابة ولغير الصحابة، لكن اصطلح أنها تكون للصحابة، لأن الله قال عن الصحابة رضي الله عنهم وارضوا عنه، ومعنى رضوان الله عليهم أجمعين يعني يا رب ارضى عنهم، فهو دعاء، ويصح أن تقول لصاحبك الله يرضى عنك أو رضي الله عنك، يعني يا رب ارضى عن هذا الرجل، وهو دعاء ما في بس، يعني لو يعني أن هذه الدعوة ليست خاصة بالصحابة فقط، بل يجوز لمن بعدهم من باب الدعاء للخبر، أما الصحابة من باب الخبر، وتدعو وقد فعل الله سبحانه، يعني أن تقول يا ربي ارضى عنهم وقد أخبرتنا في كتابك بأنك قد رضيت عنهم. قال وما يعتقدون من أصول الدين، هذا ما ذكر في العقيدة الطحاوية، الأول أهل السنة والجماعة، هنا أصول الدين من الإيمان بالله واليوم الأخير الملائكة والكتاب والنبيين والقدر. قال وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين، يدينون به رب العالمين يعني اعتقدوا واتخذوا ذلك دينا لهم، اعتقدوا أصول الدين واعتقدوا مذهب أهل السنة والجماعة واتخذوه دينا لهم وأعلنوا. فقوله ذكر بيان، ذكر مذهب أهل السنة وذكر أصول الدين، قال وأن هذين الأمرين قد دانوا به هؤلاء أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد الحسن الشيباني، فاحتذوا حذوهم. تمام. قال نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله. هنا أمران، الأمر الأول القول والأمر الثاني الاعتقاد، وهذا هو الإيمان مع العمل بالجوارح. تمام. نقول ونعتقد، فالإيمان لابد من إقرار ولابد من اعتقاد مع عمل الجوارح، فنقول ذلك ونحن معتقدونه ونعمل بالجوارح أيضا. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، يعني بما من الله عز وجل علينا فيه من التوفيق لهذا الدين والسداد له، نقول ونحن مفتخرون بذلك. قل بفضل الله وقل فضل برحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. معتقد توحيد الله متقن دين الله، إن الله واحد لا شريك له، يعني نقول ونعتقد ونعمل بما تضمنته تلك الكلمة وذلك الاعتقاد، نقول إن الله واحد لا شريك له، تمام، كما قال سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، وقال سبحانه إنهم كانوا يقينهم لا إله إلا الله يستكبرون، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول دبر صلاة الفجر، كان وسلم يقول من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وحده على كل شيء قدير 10 مرات، وفي اللفظ الآخر من قالها 100 مرة حصل له كذا كذا كذا، جره الله من الشيطان، كتب له 100 حسنة، حطان من خطيئة، كانك 10 رقاب. فقوله إن الله واحد كما قال سبحانه قل هو الله أحد، وقال وهو الواحد القهار سبحانه، فنعتقد بأن الله واحد لا معبود بحق سواه، لا شريك له تأكيد الجملة الأولى، فإذا كان واحد معناه لا شريك له، لكن صيغة هذه الكلمة لا شريك له من باب التأكيد، كما قال سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عايشكم، وقال سبحانه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، بذلك أمرت وأنا أول المسلمين، إن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا إله ولا شيء مثله، كما قال سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء في ذاته ولا في أسمائه وصفاته ولا في أفعاله، في هذه الأمور الثلاثة الله سبحانه ليس كمثله شيء، والكاف هنا للتأكيد وليس للتشبيه، يعني ليس شيء مثله البتة سبحانه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال سبحانه ولم يكن له كفوا أحد، الله ليس له مكافئ ولا مثيل ولا نظير، ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه، ولا شيء يعجزه يعني هو القوي، قال سبحانه وهو القوي العزيز، وقال إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وقال إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، وقال وهو الجبار، تمام، وقال سبحانه الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، وقال إن الله على كل شيء قدير، والجن عجبت من ذلك وقالت وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا، ظننا ذلك، والله عز وجل لا يعجزه شيء. يأتي بما يخطر على العقول وبما لا يخطر على العقول، ويأتي بالأمر المعتاد وبما ليس بمعتاد كالآيات والمعجزات، ولا شيء يعجزه ولا إله غيره، قوله ولا إله غيره تأكيد الجملة الأولى إن الله واحد، هنا ولا إله غيره يعني مستحق للعبادة، فلأنه لا شيء مثله ولا شيء يعجزه فلا إله غيره، اعتقادا جازما لا إله غيره يعني لا معبود سواه، قال سبحانه وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يعني مألوه في السماء معبود في السماء ومعبود في الأرض، يعني يعبده أهل السماوات ويعبده أهل الأرض، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم سبحانه، ولا إله غيره كما قال لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وقال سبحانه وما من قال سبحانه في سورة غافر رفيع درجة العرش لا رفيع درجة العرش رفيع الدرجات ذو العرش. وقال سبحانه أيضا ولا إله غيره قل هو الله أحد وهو الواحد القهار وهكذا. فمما سبق أن المصنف رحمه الله وضع هذه العقيدة المختصرة الجامعة الشاملة على معتقد أهل السنة والجماعة، وذكر فيها أصول الدين، وذكر في صدرها ومطلعها أصول الدين. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.